واجتمعوا في النهروان. كان قريب من منطقة النهروان واحد من الصحابة من أبناء الصحابة قرر اعتزال الفتن لما صارت الجمل وصفين وكذا. هذا الصحابي أخذ زوجته وأهله وراح إلى فرع من فروع نهر الفرات وعاش عليه عند الماء وعند كم غنمة يأكل منها ويتعبد الله عز وجل. فوصلوا إليه ووجدوه يتعبد وزوجته حامل تتعبد معه. فلقوا عبد الله ابن خباب ابن الأرت رضي الله عنه، خباب الصحابي الجليل العظيم من أوائل من أسلم، الذي يعني صبر في الابتلاء على يد قريش. هذا ابنه عبد الله، لأنه كان كثير قراءة القرآن والعبادة، متفرغ للعبادة، فكان معلق في رقبته مصحف عشان إذا حب يقرأ يفتح مباشرة. وقلت لكم معه امرأته حامل. فجاء هؤلاء الخوارج إليه فقالوا له: ما تقول في أبي بكر؟ فمدحه. قال: ما تقول في عمر؟ فمدحه. قال: ما تقول في عثمان في الست سنين الأوائل من حكمه، قبل أن بالنسبة لهم كثوار وخوارج وكذا اعتبرون حرف عثمان، فمدحه. قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم؟ فأثنى عليه خيرا. قالوا: فما تقول في التحكيم؟ فقال: أقول أن عليا أعلم بكتاب الله منكم، وأشد تقوى على دينه منكم، وأنفذ بصيرة وعلما منكم. قالوا: أنت أتتبع الهدى، أنت تتبع الرجال بس لأن اسم علي تتبع، هذا الذي تحمله في رقبتك، يقصدون المصحف، يأمرنا بقتلك. ضحك. قال: أحيو ما أحيا القرآن وأميت ما أمات القرآن. هنا أول مواجهة من واحد لم يشترك في التحكيم، هذا ما كان في الجيش، هذا خارج الجيش. فهنا تشاوروا بينهم، قالوا: علي كفر، ومن لم يكفر علي أيضا كفر. فدخلوا في قضية جديدة الآن، تكفير الكافر وتكفير من لم يكفر الكافر. وهذا انحراف في العقيدة، يعني إذا كفر الإنسان نقول عنه كافر، لكن هل يجب على كل واحد أن يقول عنه كافر، واللي ما يقول عنه كافر نعتبره كافر؟ لا. ممكن واحد يقول والله ما أدري، ممكن واحد يسكت، ممكن يقول والله ما أعتقد أنه كافر، كونه ما كفره لا يكفر. هم أول من أوجد هذا الانحراف، من لم يكفر الكافر فهو كافر، فاعتبروا رضاه عن علي في التحكيم كفرا. ولأن هذا الكافر أصر على كفره فقالوا يستحق القتل، فدخلوا في قضية جديدة الآن. سبحان الله، الانحرافات تبدأ بسيطة ثم تزداد تزداد تزداد إلى أن تصبح كبيرة. فهم في البداية قضية تحكيم، الآن قضية تكفير، الآن تكفير من لم يكفر، الآن وجوب قتل من كفر. شيء عجيب. فقربوا عبد الله بن خباب إلى النهر ونحروه نحرا كالخروف، ثم جاءوا لزوجته وهي حامل مسكينة فقالوا: ما تقولين في علي؟ قالت: أقول ما قال زوجي. فأخذوها فنحروها وبقروا بطنها. أعوذ بالله من الإجرام، يعني تحولت المسألة من الآراء إلى الإرهاب إلى الإجرام. لذلك يعني هؤلاء الفرق المنحرفة الأصل أن نحاورها، لكن إذا حملوا السلاح وبدأوا يقتلوا في الناس ما في حوار، هؤلاء يجب أن يضرب على أيديهم بالحديد، يجب أن يقتلوا تقتيلا، لأن تحولت المسألة من آراء. نحن مع الحرية الفكرية ولو وصلت إلى ما وصلت، لكن عندما يتحول الأمر إلى إرهاب فعلي سلوكي عملي وقتل الناس وتفجير البنايات وغيرها وقتل الشرطة، هؤلاء يجب أن يقتلوا قتلا. فهنا لما وصل الخبر إلى سيدنا علي بهذه الجرائم التي فعلوها، قال: الآن حل قتالهم، ما دام مسألة آراء ليس فيها إشكال نحاورهم، لكن لما وصلت إلى الأفعال الآن حل قتالهم، فبدأ يستعد لقتالهم. خوارج هؤلاء عجيبين جدا. بعد ما قتلوا ابن خباب وزوجته وابنه مشوا، وطبعا انتشر الخبر في المنطقة، مجموعة مجرمة عصابة. فوصلوا إلى نصراني عنده نخلة عليها تمر، فقالوا: بكم تبيع هذه النخلة؟ فهذا مسكين النصراني خايف، ما مجرمين هؤلاء؟ قال هي لكم، بلاش خذوها هي لكم. قالوا لا، ما كان لنا أن نأخذها إلا بثمنها، لا يجوز. عجيب إيش هذا المنطق، عجيب. حتى النصراني تعجب، قال ما أعجب هذا، تقتلون مثل عبد الله بن خباب ولا تقبلون مني جنى نخلة؟ نخلة حرام، عبد الله بن خباب حلال. النصراني تعجب. هكذا وصلت قلة العقول. عرفتم لما أقول لكم أن عباد يعني شديدين، لا لكن ما في عقول، ما في علم. ولذلك يا شباب اطلبوا العلم، لا تكتفوا بالعبادة، لا تكتفوا بالتصوف والنسك، اطلبوا العلم من أعماقه، اطلبوا العلم. فهنا فورا أمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتجهيز الجيش لقتالهم، وجعل على هذا الجيش قيس ابن سعد ابن عبادة، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما. فقال لهم سعد بن عبادة، يكلم الخوارج، عباد الله، نحن ما جئنا لقتالكم، أخرجوا إلينا من قتل عبد الله ابن خباب بس، نحن لن نقتل الجميع بفعلة عدد قليل ولا شخص، اللي قتل عبد الله بن خباب ارتكب جريمة يجب أن يقام عليه القصاص، سلموا وما بيننا وبينكم قتال، وهذا أيضا إنصاف. واحد ارتكب جريمة، كل جماعته وكل أهله أقتل فيهم، كيف؟ هذا ظلم أيضا. فأعطاهم الإنصاف، ثم قال لهم ادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه، ارجعوا إلى جماعة المسلمين وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوكم، تعالوا نجتمع ونقاتل أهل الشام، تعتبرونهم إحنا أعداءكم ونحن نعتبرهم أعداء، فإنكم ركبتم عظيما من الأمر، تشهدون علينا بالشرك وتسفكون دماء المسلمين. وهنا تدخل عظيم آخر من عظماء المسلمين، أبو أيوب الأنصاري، بدأ يخاطبهم يكلمهم، عباد الله، إنا وإياكم على الحال الأولى التي كنا عليها، كما كنا جيش واحد في صفين، ليس بيننا وبينكم فرقة، فعلى ما تقاتلوننا؟ فرفض الخوارج أن يرجعوا لجماعة المسلمين، فطالبوهم بتسليم من قتل عبد الله بن خباب، أيضا رفضوا، قالوا والله ما نسلمه إليكم. هنا وصل سيدنا علي بن أبي طالب إلى أرض المعركة، كانوا هؤلاء هم المقدمة، فبدأ يعظهم ويخوفهم ويحذرهم وينذرهم ويتوعدهم، فما كان لهم جواب إلا نداء بينهم، لا تردوا عليهم، لا تخاطبوهم، رفضوا الكلام مع أمير المؤمنين، وجهزوا الجيش وقالوا والله ما نسلمكم من قتل عبد الله بن خباب. ثم بدأ نداؤهم، نداء عجيب، صوت واحد في الجيش، ما هو نداء الخوارج؟ الرواح، الرواح إلى الجنة، الرواح، الرواح إلى الجنة. ناس هكذا هم متأكدين مطمئنين أنهم على الحق، وأن إذا ماتوا راحوا الجنة. وتقدموا واصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال، وإذ بجيش أمير المؤمنين يأتي بالآلاف، آلاف، بدأ يشوفون الآلاف تتجمع. فوقف علي بجيشه أمامهم، بدأ الخوف في نفوس بعضهم، يعني هم كلهم الآن 4000، علي بن أبي طالب بدأت عشرات الألوف تصل. فهنا سيدنا علي بن أبي طالب هو لا يريد أن يقتلهم، هو يريد أن يمنعهم من هذا الانحراف، فأمر سيدنا علي، أمر أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن يرفع راية علم، ونادى في الخوارج، من جاء إلى هذه الراية فهو آمن. وأمر أبا أيوب أن يخرج من أرض المعركة وينصب الراية على مكان خارج أرض المعركة، وقال لهم أي واحد فيكم ينسحب نحو هذه الراية ما نقتله، هو لا يريد أن يقتلهم، هو يريد القصاص، ومن لم يقتل لن نقتله، اللي قتل عبد الله بن خباب سنقيم عليه الحد، أي واحد فيكم لم يقتل لن نقتله، ومن لم يستعرض، من لم يشارك في المعركة فهو آمن، ومن صرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وهي قريبة فهو آمن، ومن خرج من هذه الجماعة إلى أي مكان فهو آمن، إنه لا حاجة لنا فيكم إلا في من قتل إخواننا. كل هذه المعركة من أجل اللي قتلوا ابن خباب وزوجته، سلموهم تنتهي.